من صحيح الأعشى الجزء الحادي عشر صفحة 423 الطبقة الثانية، من يكتب له في قطع الثلث بالمجلس الثامي الثامي بغير ياء أو مجلس القاضي وفيها وظيفتان، الوظيفة الأولى كتابة الدرج، وصاحبه هو الذي يقوم بالإسكندرية مقام كاتب السر بالأبواب السلطانية في قراءة المكاتبة على النائب وكتابة الأجوبة وما يجري مجرى ذلك، وهذه نسخة توقيع من ذلك. رفع الأمر الشريف لا زال شاملا فضله، كاملا عدله، هاملا بالإحسان ويله وابله، متصلا بالجميل حبله، ملاحظا بعين العناية للبيت الزاكي فرعه الطيب أصله، معليا نجمه إلى أثنى المراتب التي لا ينبغي أن يكون محلها إلا محله، أن يستقر فلان في كتابة الدرج بثغر الإسكندرية المحروس على عادة من تقدمه بذلك وقاعدته بالمعلوم، الشاهد به الديوان المعمور إلى آخر وقت لأصالته المعرقة وغصون نسبه المورقة وآدابه الجمة وفضيلته التي أبدى بها علمه وكتابته التي حلت المهارق وأبدت من الجواهر ما تتمنى لمسه المفارق وتزوي لنضارته أزاهر الروض النضير وتنفرد في الحسن فلا تجد لها من نظير وتبرز كالعقود في أجياد الطرائب وتنشئ كتبا تغني عن الكتائب مع ماله من رئاسة أثبتت معاليه ونفاسة أضحت بجواهر الأوصاف حالي وصدارة توالت منه فاستوجب بها مزيد الحسن المتوالية قد خول في كرم الأصل فلا غرو أن أمسى نجيبا ودعا بديع اللفظ ولطيف المعنى فغدا كل منهما لأمره طائعا وبالإذعان مجيبا وعلى كوكبه فأضحى في الرفعة بعيدا وإن كان في مرأى العين قريبا وذكى من أكابره لكل فريد في سدده واحدا في علاه يفوق الجمع في عدده فهو إنسان عين زمانه ومالك ذمام الإنشاء ومصرف عنان بنانه ومبرز الحسنات بسفارته المقبولة وإطلاق بيانه فلا غرو أن استوجب منا ما يقضي له بالمزيد واستحق باتباع أصله العالي المتقي إدراك ما يريد وتحلى بمناقبه ومآثره ونقل عن عفافه ومفاخره فليستمر في ذلك على أجمل عوائده وأجزل فوائده سالكا في ذلك طرائقه الحميدة ومناهجه ومناهج أسلافه السديدة مبرزا من خطه ما يحجل به الطروس ويخر بمزاياه النفوس وينظم كالعقود ويلوح للأبصار حسن رونقه المشهود والله تعالى يجعل إحساننا لديه لدى بيته الكريم مستمرا وامتناننا العميم عنده مستقرا وفقر العناية به مفترا بمنه وكرمه إن شاء الله تعالى. الوظيفة الثانية نظر دار الطرد بثغر الإسكندرية وهذه نسخة توقيع بذلك كتب بها لصلاح الدين ابن علاء الدين ابن البرهان سنة 41 و700 من إنشاء الشريف شهاب الدين كاتب الإنشاء وهي رجل الأمر الشريف لا زال إيثاره يكرم من غدا صلاحه لحلة العلا طرازا واختياره يقدم للمراسم الجليلة من ورث من ورث من أبيه نهضة واحترازا أن يستقر فلان في كذا لكفاياته المعروفة المحققة ودرايته المألوفة ببركاتها المؤخرة وحركاتها الموفقة ودياناته التي منها الأكابر على ثقة وأمانات التي تعتمد الحق مستدعية ومنفقة وصيانات التي للواصل حافظة وعلى الحاصل مشفقة فليباشر هذه الوظيفة التي كانت في سالف الزمان إلى الحكام تضاف وللعلماء الأعلام عليها نظر وإشراف ومنها يستدل على أوليائنا لباس الإنعام وترسل أجناس الإتحاف وتسربل الكعبة البيت الحرام في كل عام بجلبابها المحكم النسج المعلم الأطراف وليصن ذهبها عند صرفه وقبضه وليذن خذها بتقريب مشوبه وتحرير محضه وليبين عن حسن التدبير في إبرام حريرها ونقده وليستجلب وليستحلب رجالها وصناعها وليجنب أحوالها ضياعها وليستجد أصنافها وأنواعها وليتفقد أكنافها وبقاعها تظهر في أعمالها آثار الصلاح، وتشكر مباشرة التي هي محمودة الانتهاء مسعودة الافتتاح. والله يقري رجاءه بالأرباح، ويؤذي الله حيث سلك بإصابة الصواب والفلاح بمنه وكرمه. قل ودار الطراز هذا هذه هي الهيئة التي تعمل فيها المستعملات السلطانية، مما يحمل إلى خزانة الخاص الشريف من الأقمشة المختلفة الصفات، من الحرير والمقترح المخوص بالذهب، والتفاصيل المنقوشة بضروب النقوش المختلفة، وغير ذلك من رقيق الكتان وغيره مما لا يوجد مثله في قطر من أقطار الأرض. ومنه تتخذ الأقمشة التي يلبسها السلطان أهل دوره، ومنها تعمل الخلع التشريف التي يلبسها أكابر الأمراء وأعيان الدولة وسائر أهل المملكة، ومنها تبعث الهدايا والتعف إلى ملوك الأقطار. وقد كان يكتب لناظر هذه الدار توقيع للأبواب السلطانية خارج عن توقيع ناظر الإسكندرية على ما تقدم ذكره. أما الآن فقد صار ذلك تحت نظر ناظر الإسكندرية يتحدث فيه كما يتحدث في سائر أمورها، ومرجع الكل إلى ناظر خاص بالأبواب السلطانية. الجهة الثانية مما هو خارج عن حاضرتي مصر والقاهرة بالديار المصرية بلاد الريف، والمراد بالريف في أصل اللغة موضع المياه والزرع. وقد تقدم أن ريف الديار المصرية وجهان، إلى الوجه الأول الوجه القبلي وهو المعبر عنه بالصعيد، وقد تقدم في المقالة الثانية في الكلام على المسالك والممالك أنه ينقسم إلى صعيد أعلى وصعيد أسفل، وقد كانت ولايات العامة في الزمن المتقدم يعبر عن صاحبها بوالي الولاء بالوجه القبلي، ثم استقرت نيابة سلطنة على حد تقدمت العسكر بغزة في رتبة المكاتبة والأيام الظاهرية فرقوق، وهي على ذكر على ذلك إلى الآن، ونائبها يكتب له تقليد بنيابة السلطنة في قطع النصر. وهذه نص التقليد شريف من ذلك من إنشاء الشريف شهاب الدين كاتب الإنشاء وجه. الحمد لله رحمه بتعاهد نظرنا البلاد والعباد، وحسم بموارد ذواخرنا مواد الفساد، وأحمد في هذا الوجه لنا الآثار ووطأ بنا المهاد، وأفرض آراءنا بجميع المصالح على الجمع والجمع والأفراد، وأولى بنا الرعية الخير في استرعاء من يبذل في صيانته الاجتهاد، وأعلى بنا كلمة العدل فهي تنشر وتذاع، وأوهى بنا كلمة الظلم فهي تقهر وتذاع، وأجلى بانتقامنا فئة الضلال فلها عن ملكنا الشريف اندفاع واضطراب. نحمد على أن قرن بآرائنا السداد، ونشكره على أن ضمن اصطفائنا حسن الارتياد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقوم حجتها يوم يقوم الأشهاد، وتدوم بهجتها علما للإرشاد، ونشهد أن سيد البشر محمدا عبده ورسوله الذي فضل العالم وساد وأجذل المكارم وحاد، وهدى بشرعه من حاد، وأردى بردعه من حاد، وأجرى بجوده النفع حيث كان، أبدى ببأسه القمع لمن كان، وأخمد بأسياف الباطل فباد، وجعل لأنف مخالف الإرغام ولجيش مجانف الإرعاد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأنجاب الأنجاد. صلاة لها تضاعف وتعداد وتفتتهم للنوائب إحمال، وسلم تسليما كثيرا. وبعد فإلى الله تعالى لما أعلى هممنا وأصعبها، ووفى دائمنا من النصر موعدها، وأسعف بملكنا الرعية وأسعدها، وضاعف بنا لديه من نعمة وجددها، وأوضح بنا سبل المعدلة وجددها، وأنجح بسلطاننا آمال الخلق وأنجدها. لم نخلي من ملاحظاتنا أدنى الأقطار ولا أبعدها، ولا نغفل من ممالكنا ناحية إلا نحاها فضلنا وقصدها فأقربها الصالحات وخلدها، وآثر بها المسمحات وأبدها، ونصر الشريعة وأيدها، وسد الذريعة بأفعال حزم سددها، ووطن أهلها ووطنها، وأورد من بها موارد الأمن لما وردها. ولما وجه إقبالنا في هذه الأيام الوجه القبلي، وصعد إلى الصعيد الأعلى ركابنا العلي لمحنى بلادي وتعددها، وتعين ملاحظته وتأكدها، وكثرة السلاك لسبوله والملاك لخواله والوارد لنهله والوفاد من قبله وهو منهج التجارة في التوجه من أبوابنا الشريفة والجواز وباب اليمن والحجاز. وبالحقيقة هذا المجاز يتعين له الحفظ وفيه الاحتراز وبه كراسي منها السيارة تمتاز وعلى سواها من البلاد تمتاز وبه مراكز ولاة ينفرد كل منها عن الآخر وينحاز وهي أطفيح والبهنسي والأشمرين ومنبلوط وسيوط وأخمين وقوص وهذه قليل مجتمعة متفرقة وعروض بعضها ببعض متعلقة وبها اقتعاط مقدم الألوف والطبلخان والمماليك والحلقة وإليها تردد الرقاضة والمرتزقة وربما أخاف المفسدون من بعضها سبله وقطع طرقه فاتهم البريء وسلم الجريء ولبس على من هو عن الخيانة عليه فرأينا أن ننصب بهذا الإقليم بهذه الأقاليم واري ولا يبوذ بنفسه خلالها ويدوس بخيله سهلها وجبالها ويبقع مفسدها ويبعث بعثه بها ويحمد نفاقها ويحمد وفاقها وينصف ضعافها ويذهب خلافها ويزيل شكواها ويكف عدواها ويصلح فسادها ويوضح سدادها ويوصل عقوقها ويستقصي عقوقها ويواصل طرقها ويواصل طرقها ويقابل بالعقاب في سوقها ويمنع باهتمامه أهواءها ويشفي بحسنه أدوائها ويشفي بحسن أدوائها. ولما كان المجلس الأمير الحسامي هو الذي عرف أحوالها وخبرها وولى من أقاليمها ما علم به مصالحها واعتبرها وعهدت منه الأمانة والكفاية وتحققت نهضته في كل عمل ويقظته في كل ولاية اقتضى حسن الرأي الشريف أن تفوض إليه نيابة السلطنة الشريفة بهذه الأعمال المذكورة والأقاليم كلها وأن ينتضي فيها حسامه الذي ينبغي أن يرتضى ويمتضى لمثلها وأن يحل محله إذ اخترناه لأعلى رتب الولاء وأجلها وأن نصل أسباب النعمة لديه بهذه النعم التي كل ولاية فرع وأصلها. فلذلك رسم الأمر الشريف لا زالت أيام الشريفة تخص الرتب العالية بأهلها وتشمل ذوي الاهتمامات بإحسانها وفضلها أن يفوض إلى المشار إليه ولاية الولاء بالوجه القبلي فيباشر ذلك بهمة تمضي في البلاد عزائمها ورعت تسير إلى دانية وقاضيها صوارمها وشهامة يدهش المتمردين قادمها ويفقد المواد الفساد من حسامها حاسمها ونحن نرسم له بأمور يلازمها ونوصي بوصايا يداومها أن يكون بتقوى الله تعالى عاملا وللنصح باذلا وللشريعة معظما ولمراقبة الله تعالى مقدما وللحق متبعا وللخير مسرعا وللمؤمنين مؤمنا وللمنافقين مؤهنا وللرعاية موطنا وللنزهة مظهرا ومبطنا وعن الأبرياء كافا وعن الأتقياء عافا وعن الأبرياء كافا وعن الأتقياء عافا وعن الأموال منزها وإلى ما يصلح الأعمال من صالح الأعمال موجها وليغدو في الأمور متثبتا ولذوي الفجور مشتتا ولسماع حجج الخصوم منصتا ولا يجعل الحلول الأقاليم حينا مؤقتا بل يدخل المدينة على حين غفلة من أهلها وليبغض بحلوله هذه النواحي ليعلم ما هم عليه من ترك الفواحش أو فعلها وليقن بكل جهة من يعلمه بما يحتاج إلى علمه ويذكر له بما يفتقر أهل البلاد إلى الستر عنه وكتمه وليلحظ المحارم والإدراك وليجعل لكل شارد من بطيء أسرع إدراك وقد رسمنا لولاة الأعمال المذكورة ومن فيها من نواب الأمراء والمشايخ بهذه الصورة وأن لا يجير مفسدا ولا يؤو ولا ينزل خائنا ولا يحو ولا يستر مختفيا ولا يخبو ولا يحلو نازعا ولا يوطنو بل يحضروه ولا يؤخروه ويمسكوه ولا يتركوه ويسلموه ولا يحموه ومن خالف هذا المرسوء أو اعتمد هذا المرسوء فهو لنفسه ظلوم وقد برئت منه الذمة وزالت عنه الحرمة وذلت قدمه وذهب ماله ودمه وقرئت مراسيمون بذلك هنا على منابر الجوامع وسماعها كل سامع وهم لك على امتثال أوامرنا مساعدون وعلى اجتناب نواهينا معضدون وللإصلاح ما استطاعوا مريدون وقاصدون فلا تمكن أحد من العربان ولا من الفلاحين أن يركب فرسا فإنما يعدها للخيانة مختلفا ولا يكون لها مرتبطا ولا محتبسا وكلها ملاقيا مراقبا فمن فعل ذلك فانتقم منه بما رسمنا معاقبا ولا تمكنهم من حمل السلاح ولا ابتياعه ولا استعارته ولا استبداعه وتفقد من بالأقاليم من تجاره وصناعه فخذ بالقيمة ما عند التجار واقمع بذلك نفس التجار واضرب نار العذاب على من أضرم لعمل ذلك النار وأمر كل بيئتين متعادتين بالمصالحة واقفوا بذلك يد المكافأة وحلف بعضهم لبعض بعد تحليف أكابرهم لنا من السيرة الحميدة والنية الصالحة وخذوا في الجنايات بالعدل والمشاحة وفي المطالبات بالرفقة إن لم تكن مسامحة واحملهم على محجة الحق الأبلج والشريعة الواضحة وإذا رفعت إليك شكوى فأذلها أو سئلت إقالة عثرة الذي هيئة فأقلها أو وجب حد فأقمه لحينه أو ارتبت في أمر فتروي حتى تهتدي ليقينه ولا تعتقل إلا من أجرم جرما يوجب الاعتقال والحبس ولا تصل إلى ما تخشى فيه اللبس واعمل على براءة الذمة واجتهد أن لا يكون أمرك عليك عمة ولا ترجح للهوى على خصم خصمه على خصم خصمه ولا تظلمه فإن الظلم ظلمة وخف نقمة الله فهي أعظم نقمة ولا تأخذك على البريء غلظة ولا قسوة كما لا ينبغي أن تأخذك في الجريء رأفة ولا رحمة والله تعالى يرفع لك بالطاعة رتبا وينجح لك بالخدمة طلبا ويبلغ بك ويبلغ بك بالإصلاح أربا ويرد بك أمر كل مفسد مخيبا ويوضح لك من الهداية مغيبا وينزل بك من الخيرات صيما والخط الشريف أعلى حجة بمقتضاه إن شاء الله.